ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعا أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول من استدان منك فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك، بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص، كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه.